أخونا يسأل عن المعضلة المتأخر، التأجير المنتهي بالتمليك. تأجير السيارات أو الدور أو الأراضي المنتهي بالتمليك، جل علمائنا والمحققون منهم يرون أنه محرم وأن فيه غررا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر ظاهر، وقد لمسنا وجدنا مآسي الآن في المحاكم، وكثير من الناس قد دفعوا ما يمكن أن يشتروا به أفخم السيارات في السيارات التي تؤجر، ثم في النهاية تؤجر بقصد بنهاية والتي تنتهي بالتمليك، ثم في نهاية المطاف تصادر عليه ويخرج بخفي حنين. فالغرر ظاهر، وأنا مع من يرى التحريم، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك.